الذين يبلغون رسالة الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما رسول الله وخاتم النبيين ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليم Yeah.

المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أباهم وتوكل على الله ودع أباهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا الله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وجلاء غمنا وهمنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. حقا إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه يعلو. وهكذا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام استمعنا إلى هذه التلاوة المباركة تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ عبد الله أحمد طبل، وكانت خير بدء لهذه الأمسية الدينية المباركة والتي ننقلها على مسامع حضراتكم من هذه الرحاب الطيبة الطاهرة، رحاب مسجد التقوى بقرية الثابت مركز بلبيس بمحافظة الشرقية. وجئنا إلى هنا بدعوة كريمة من الأستاذ أحمد نجم والأستاذ الدكتور أحمد عبد السميع والأستاذ إبراهيم عبد العاطي نيابة عن أهل هذه القرية الطيبة أهلها، وجئنا مشاركة لأهل هذه القرية في احتفالهم واحتفائهم بافتتاح هذا البيت العامر من بيوت الله. ندعو الله العلي الكريم أن يكون هذا العمل في ميزان حسنات من قاموا عليه، وأن يدخلهم في زمرة من قال عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة. وتنا إخوة الإيمان والإسلام، وما أجمل أن نلتقي في هذه الأيام الكريمة ونحن نحتفل بميلاد الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، فصلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. نور النبي محمد كشف الدجى كالبدر عند الليلة الظلماء، نور على نور مديح محمد حقا برغم الأعين العمياء. يا ويح أرباب الجهالة أقبلوا وقلوبهم كالصخرة الصماء، جاءوا لعم المصطفى وحبيبه وتكلموا في غلظة وجفاء، قالوا له: ابن أخيك فرق بيننا بل عاب دين القوم والآباء. إن كان ما يأتيه مس جاءه منا أطباء بخير دواء، أو كان يبغي الملك كان مليكنا وهو الرئيس وسيد الوجهاء. اذهب إلى ابن أخيك واعرف رأيه، جئنا لكي لا نبتدي بعدائي. وهنا يقول المصطفى بثباته ووقاره: يا أرحم الآباء، والله يا عماه لو وضعوا هنا شمسا والقمر المنير إذائي ما كنت أترك ما أمرت بفعله حتى أتممه ولو بفنائي. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. وتنا إخوة الإيمان والإسلام، ويحضر معنا هذه الأمسية الدينية الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس جامعة الأزهر الأسبق، والأستاذ الدكتور محمود عمر هاشم عميد كلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر فرع الزقازيق. كما يحضر معنا أيضا فضيلة الشيخ فريد نقبة مفتش عام بأوقاف الشرقية، وفضيلة الشيخ أحمد ياسين الإمام والخطيب بأوقاف الشرقية، والحاج فتحي كامل حسين. وتنا إخوة الإيمان والإسلام، أستمو إياكم إلى هذه الكلمة الطيبة للأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس جامعة الأزهر الأسبق. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونحمد الله تعالى ونشكره أن هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وشكر الله لمن كان سببا في هذا اللقاء المشرق الوضاء الأستاذ أحمد ند والإخوة الأفاضل، وإنهما لمناسبتان كريمتان: مناسبة ذكرى ميلاد أكثر من مشى على الأرض وإمام النبيين وقائد الغر المحجلين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمناسبة الثانية افتتاح هذا المسجد العظيم الذي يقام في هذا المكان الطيب الطاهر، ولبيوت الله رسالتها في أداء الصلاة التي هي ركن من أركان الإسلام والتي هي عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين ومن هدمها فقد هدم الدين. وفيه تؤدى صلاة الجماعة التي ينظر الله تعالى فيها أول ما ينظر إلى الإمام، فإن وجده صالحا قبله وقبل المأمومين، وإلا فإن وجد المأمومين صالحين قبلهم وقبل الإمام، وإلا فإن وجد واحدا صالحا قبله وقبل الإمام وقبل المأمومين، فإن لم يجد أحدا نظر إلى وقوفه والتفافهم من أجله وحده فقبلهم جميعا. والصلاة التي هي رسالة هذا المسجد حين نؤديها نتطهر مما عشاه قد علق بنا من خطايا أو ذنوب، كما ورد في الخبر تحترقون تحترقون يعني بالمعاصي، فإذا صليتم الصبح غسلت أي طهرت هذه الذنوب، ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم الظهر غسلت، ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم العصر غسلت، ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم المغرب غسلت، ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم العشاء غسلت، ثم تنامون فلا يكتب عليكم شيء. ففضل المساجد ورسالة المسجد في أداء الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر والتي هي عماد الدين، من رسالة المسجد أيضا الاعتكاف، فالاعتكاف عبادة تكون في المسجد عندما تدخل وتقول نويت سنة الاعتكاف أنت في عبادة، إن كنت تنتظر الصلاة كنت تصلي وتنتظر بعض الصلاة. كذلك من رسالة المسجد مجالس القرآن الكريم، ولذلك أنا أوصي القائمين على هذا المسجد أن يجعلوا فيه حلقة لتحفيظ القرآن الكريم لأبنائنا حتى يؤدي المسجد رسالته كاملة غير والمناسبة التي تشرق على عالمنا الإسلامي اليوم ويعيشها المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها، وهي ذكرى ميلاد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، السرور به والفرح لها عبادة، وفيه رحمة تتنزل عندما نفرح بذكرى ميلاد سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. والدليل على ذلك حديث صحيح أورده الإمام البخاري في صحيحه في كتاب النكاح، وفي باب يحرم من الرضاع ما يحرم من النساء، واستطرد في الحديث حتى ذكر موقف أبي لهب بعد أن مات وسئل، وأنه بشر لأنه مات كافرا وفيه نذر تبت يد أبي لهب، إلا أنه أردف يبين أن الله في كل يوم اثنين يجعل له بسبب سروره بميلاد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يجعل تخفيفا للعذاب عليه، لأن جاريته سويبة لما حملت له ميلاد نبأ ميلاد رسول الله فرح أبو لهب، ومن شدة فرحه أعتق سويبة الجارية، فبسبب هذا الفرح يخفف عنه في كل يوم اثنين. يقول الإمام شمس الدين بن ناصر الدمشقي: إذا كان هذا كافرا جاء دمه بتبت يداه في الجحيم مخلدة، أتى أنه في يوم الاثنين دائما يخفف عنه بالسرور بأحمد، فما الظن بالعبد الذي عاش عمره بأحمد مسرورا ومات موحدا؟ يدعي بعض الناس ويشربون على هذه الذكرى بزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتفل بذكرى، وأن المسلمين الأوائل لم يفعلوا ذلك. ألم تقرأ حديثه صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن سبب صيامه ليوم الاثنين فأجاب قائلا: ذاك يوم ولدت فيه؟ أليس هذا احتفاء بالذكرى؟ لا في كل عام مرة، ولا في كل شهر مرة، بل في كل أسبوع مرة يصوم الاثنين يقول: ذاك يوم ولدت فيه. أما المسلمون الأوائل فما نسوه أبدا، وما كان لينسى أحد منهم رسوله صلى الله عليه وسلم وهو بينهم، وهديه مستمر معه ويذكرونه في كل وقت وفي كل حين، حتى إن أحدهم قال: ما احتجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحظة، ولو احتجب عني لحظة ما عذبت نفسي في المسلمين. ما كانوا ينسونه. أما نحن في هذه العصور المتأخرة فقد ألهت الناس وسائل له لا تقع تحتها، وفتن هود أبعدتهم عن أطهر سيرة في الوجود، فكانوا في أمس الحاجة إلى مثل هذه اللقاءات وإلى تدارس أشرف سيرة في الوجود حتى يتعلموا من هداه ويستضيقوا بثناه. ما أصابنا اليوم من فتن ومن أيام كالحة ومن ظلمات ومن إراقة دماء ومن خطر على الأبرياء ما كان ليحدث لو تمسكنا بهذه وسيرة أطهر خلق الله صلى الله عليه وسلم. ألسنا في حاجة إلى أن نستدعي مواقفه ومبادئه وقيمه ورشده وهداه؟ ثم إنه في زمن كئيب خرج علينا فئة من الناس يشغبون على مقامه ويتطاولون على أطهر خلق الله صلى الله عليه وسلم. في الخارج مرة في الغرب، وفي الداخل مرة في من قمص الله على أطهرهم وأسرهم. ألسنا في حاجة لنبصر هؤلاء وأولئك بأن هذا النبي جدير بكل الناس في كل الأرض أن يحتفوا به وأن يقدروه وأن يعرفوا قدره وأن يعلموا أنه سيد الخلق، لأن رب العزة بلغه أن يبلغ أمته أنه سيدهم، فقال فيما أخرج الإمام مسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع وأول مشفع. يحبنا والله يا رسولنا، يحبنا حبا جما، ويريد لنا الخير كل الخير، ولذلك كان يرفع أكف الضراعة إلى ربه ويقول: اللهم ارحم إخواني. فيقول الصحابة له: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: لا، أنتم أصحابي وإخواني يأتون من بعدي يؤمنون بي دون أن يروني. ويذكر كما كما روى الإمام مسلم في صحيحه يذكر قال إبراهيم الخليل عن قومه رب إنهن أضلن كثيرا من الناس ومن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وقول عيسى عليه السلام إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع يديه إلى ربه وقال اللهم أمتي أمتي. وبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة وشفقة لأمته. فقال رب العزة يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم فاسأله ما يبكيك. رب العزة أعلم بما يبكيك وهو علام الغيوب ويعلم السر وراءه لا تخفى عليه الخفيه. لما يرسل جبريل ليسأله ماذا أبكاك ما السبب في بكائك يا حبيبي؟ لأنه يريد أن يبلغ أهل السماء وأهل الأرض أهل الملأ الأعلى وجبريل أولهم بأنه صلى الله عليه وسلم حبيب لربه وأنه رؤوف رحيم لأمته وأن مكانته عند ربه عالية. اذهب يا جبريل إلى محمد فاسأله وربك أعلم ما يبكيه. فيذهب جبريل ويقول ويخبر فيقول له رب العزة يا جبريل اذهب إلى محمد وقل له إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. سنرضيك في أمتك وعد من رب العزة سبحانه وتعالى. إنا سنرضيك ولسوف يعطيك ربك فترضى. حتى قال بعض المفسرين إنه قال بعدها لا أرضى لأحد من أمتي في النار. قرأنا في الضحى ولسوف ترضى. فسر قلوبنا هذا العطاء وحاشا يا رسول الله فرضى وفينا من يعذب أو يساء. فأجمل منك لم تر قصر عيني وأعظم منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. هو حبيب الله هو أول شافع وأول مشفع هو أول من يدخل الجنة كما روى الإمام الدارمي من حديث العباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على بعض أصحابه في المسجد وكانوا يتذكرون الرسل السابقين فقال أحدهم عجبا أن اتخذ الله من خلقه خليلا فإبراهيم خليل الله. وقال الثاني وما ذاك بأعجب أن اتخذ من خلقه كليما فموسى كليم الله. فقال الثالث وعيسى كلمة الله. وقال الرابع وآدم اصطفاه الله. فخرج عليهم الحبيب الشفيع صلى الله عليه وسلم فقال قد سمعت ما قلتم إن إبراهيم خليل الله وهو كذلك وإن موسى كليم الله وهو كذلك وإن عيسى كلمة الله وهو كذلك وإن آدم اصطفاه الله وهو كذلك. ألا وأنا حبيب الله ولا فخر. ألا وأنا حامل لواء الحمد يوم القيامة تحته آدم فمن دونه ولا فخر. ألا وأنا أول شافع وأول مشفع ولا فخر. ألا وأنا أول من يحرك بحلق الجنة فيدخلها ولا فخر. ألا وأنا أكرم الأولين والآخرين على الله يوم القيامة ولا فخر. هذه مكانة حبيبنا وشفيعنا صلوات ربي وسلامه عليه. وقال له في القرآن الكريم ورفعنا لك ونزل جبريل وقال: أتدري يا محمد كيف رفع الله ذكره؟ قال: الله أعلم. قال: إن ربك يقول لك: لا أذكر إلا ذكرت معي. يعني لا يذكر رب العزة إلا ويذكر معه حبيبه ومصطفى. فلا نقول في التشهد في الصلاة: أشهد أن لا إله إلا الله، إلا وبعدها نقول: أشهد أن سيدنا محمد رسول الله. ولا يقول المؤذن في أذانه: أشهد أن لا إله إلا الله، إلا وبعدها يقول: أشهد أن سيدنا محمد رسول الله. متى يقوله؟ في الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، يعني في الأوقات التي يؤذن فيها. خمس مرات في كل يوم؟ لا، ليس خمس، بل في كل لحظة، لأن الله فاوت بين مواقيت الصلاة بحيث لا تمر لحظة إلا ويؤذن فيها أذان في كل قرية وفي كل بلد وفي كل مركز وفي كل مدينة وفي كل محافظة وفي كل دولة في أرض الله الواسعة. فيظل الكون كله شاهدا بالوحدانية لله وشاهدا بالرسالة لخادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى قال حسان رحمه الله: غر عليه من نبوة خاتم من الله ميمون يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. بالله عليكم، نبي له هذه المكان وهذه المنزلة، وسيرته صفحات مشرقة لا توجد لأي عظيم من عظماء البشر، ولا لأي نبي من أنبياء الله السابقين، ولم تنقل حياة أحد منهم كما نقلت حياة حبيبنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم. كل نبي وكل عظيم من عظماء البشر لهم صفحات مطوية ولهم صفحات منسية. الوحيد الذي لم تطوى له صفحة ولم تنس له كلمة ولا حركة ولا سكون، ما كان يقوله أو يفعله في سلمه أو في حربه أو في نومه أو في يقظته أو في حله أو في سرحه، حتى ما كان يقول عند معاشرة الزوجة، حتى هذا السر نقل: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، حتى عندما يدخل لقضاء الحاجة: أعوذ بالله من الخبث والخبائث. لا يوجد شيء خفي ولا سر، بل نقلت حياته برمتها بكلياتها وجزئياتها. لماذا وبماذا نقلت؟ بأدق طرق النقل التي لا تعرف الدنيا لها مثيلا، حتى ابتكروا علوما لمصطلح الحديث وزنوا بها كل خبر جاءهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بميزان النقد العلمي النزيه الذي لا تعرف الدنيا له مثيلا. وما ذلك الا لانه خاتم رسل الله فلا رسول بعده، وكتابه اخر الكتب، وكلمه السماء الاخيره فلا كتاب بعد، وأمته خير أمة أخرجت للناس. فكان على هذا الهدي أن يظل خالدا وأن تحفظه السطور والصدور ويبقى خالدا، لأن الهدى فيما جاء به، ولأن السعادة دنيا وأخرى فيما أتانا به. ولذلك وصفه ربه ونعته بقوله ومدحه بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. وأقسم بحياته وعمره: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. وقضت الإرادة الإلهية منذ الأزل قبل أن يولد وقبل أن يوجد، وأخذ الله العهد والميثاق على الرسل إذا جاءهم أن يؤمنوا به وأن ينصروه. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معه لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلك إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. قبل أن يولد وقبل أن يوجد قامت الإرادة الإلهية أن يكون خاتم الأنبياء والمرسلين. ولذلك قال كنت نبيا وآدم بين الماء والطين، كنت نبيا وآدم منجدل في طينته، لأن الإرادة الإلهية قضت أن يختم به الأنبياء والمرسلين. ولذا يقول أحد العارفين يا مصطفى من قبل نشأة ديانته، يعني يا من اصطفاك الله واختار قبل خلق آدم، يا مصطفى من قبل نشأة آدم والكون لم يفتح له إغلاقه، أيروم مخلوق ثناءك بعدما أثنى على أخلاقك الخلاق؟ ماذا يقول القائل؟ إنه كلما تأتي ذكرى ميلاده فيفرح المسلمون ويجتمعون وتشرق مساجدهم ومنتدياتهم بأشرف سيرة في الوجود، يتدارسونها ويتعطرون بها ويهتدون بهداها. أقول إن هذا لمن أعظم الأعمال، وما كان يصح أبدا لأي مسؤول كائنا من كان أن يقول لا داعي للاحتفال في هذه الظروف، ولا داعي للإلقاء الديني بسبب ذكرى ميلاد الرسول. الأمر يستدعي أن نستدعي مبادئه وقيمه وسيرته لنهتدي بها في الليالي الحالكة، في الدماء التي أريقت، في الأرواح والنفوس التي أزهقت. نحن في أمس الحاجة إلى هديه وسيرته لنعلم الناس كيف كان يحمي حرمة النفس الإنسانية، لا أن نطوي الصفحة عن الدروس. ولذا فإن أرى هذا المكان وهذه القناة والإخوة الذين أقاموا هذا الاحتفال كانوا على توفيق عظيم من الله سبحانه وتعالى. فمصر في حاجة إلى مثل هذه اللقاءات، لأن استدعي سيرة أشرف المخلوقات صلى الله عليه وسلم ليهتدي الناس به، ليعلم أولئك الذين تجرؤوا على الدماء البريئة التي أسيلت أن صاحب الذكر قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وهو الذي قال أيضا من أمن إنسانا على دمه فقتله فأنا من القاتل بريء ولو كان المقتول كافرا. انظروا إلى عظمة الرسول الذي يحمي صلى الله عليه وسلم حرمة النفس الإنسانية حتى ولو كان المقتول كافرا، لا يقبل، لأن القرآن قال وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. إن سيرتك يا سيدي يا رسول الله تعيش في قلوبنا، وندعو الناس إلى تدارسها وإلى الاعتبار بها وإلى أن نحيا مثالياتها الرائعة العظيمة. ونحن لن ننسك ولن ننساك، فأنت وذكراك في قلوبنا في كل وقت وفي كل حين يا أكرم الخلق. جئنا يوم ذكراك والقلب بالحب والإخلاص ناجاك، نهو مدينتك الزهراء يدفعنا وجد وشوق وتحنان لرؤياك. كانت روحا يقربا من قبل مقدمك فأصبحت طيبة من بعد بقياك، كانت كسائر بلدان الدنيا فغدت من بعد هجرتكم تزهى بدنياك. قد أصبحت حرما لما سكنت بها، وروضة من جنان الخلد تهواك، تعطرت أرضها لما مشيت بها، وصار مسكا سراها عند مثواك، من أرض طيبة نور عم عالمنا بشراك، يا عالم الإسلام بشراك، فما تجمل رسل الله من قيم ومن شمائل بعض من سجاياك، إنا نحبك عن بعد وعن كتب وما نسيناك يوما أو سلوناك. اللهم شبع فينا صاحب الذكرى، اللهم شفعه فينا بجاهه عندك، اللهم شفعه فينا بجاهه عندك، اللهم من على مصر بالأمن والأمان والسلامة والسلام، اللهم من على مصر بالأمن والأمان يا رب العالمين والسلامة والاطمئنان، واحفظها من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا